مليئة بالأباطيل، وذلك لأنه هو جاهل، والجاهل من الصعب توجيهه وتقويمه، لأنه لا يرى إلا ما يعتقده أو يقول به حتى ولو كان خلاف منهج أهل السنة والجماعة. وكما ضرب الشيخ رحمه الله مثلا للمتطفلين على العلم بذلكم الطبيب الذي تصدى لعلوم الشريعة من غير فقه ومن غير تلق عن أهل العلم، وصنف في ذلك ما صنف، فقام عليه أهل العلم بالنكير ولم يقبلوا دعواه وردوا عليه وحذروا من الأخذ عنه لأنه لم يتلقى العلم عن العلماء. وهذه المشكلة هي التي يعاني منها الكثير من الناس الآن، فصار بعض الشباب يتلقون عن بعضهم، فيأخذ أحدهم كلام الآخر بعجره وبجره، فيقع في الإفراط أو ماذا؟ أو التفريط، ويتصور المسائل على فهمه الخاص، فيقع في كثير من الزلات والمنزلقات والأخطاء حتى في العقيدة. فإن سئلنا ما الدليل على أن العلم يكون بالتعلم وأنه لا يجوز أن يكتفى بالأخذ من بطون الكتب، ناهيك عن الأخذ من زبالات الإنترنت، فمن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل شأنه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتلقي العلم عن الأشياخ الضالعين في العلم الراسخين فيه أمر لا بد منه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ذلك أن العالم النحرير أولا لا يفتي بغير علم، بل يتحرى وترتعد فرائصه قبل أن يطلق أي فتوى، يخشى أن يقول على الله بغير حق، يجعل نصب عينيه دائما قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبناء على هذه النصوص فإنه لا يجوز التطفل على العلم، ويجب على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يجتهد في ملازمة الأشياخ وثني الركب عندهم والاستفادة من علمهم حتى ولو بالقراءة المجردة عليهم. وحتى في العلوم التي فيها شيء من السهولة ينبغي أن تقرأ على العلماء حتى لو كان معناها واضحا، فإنه على الأقل يصحح النطق واللفظ في ذلكم الكتاب. واحذروا من الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة بغير علم، وقد عودنا مشايخنا وأساتذتنا على تحري في ما نقول حتى لا يتقول أحد على أحد، وحتى لا يقع أحد في الفتاوى بغير علم فيفتي في المسائل الكبار وهو من الصغار. فهذه الوصية التي أوصى بها الشيخ رحمه الله في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، فلا يتصدى للعلم والجرأة عليه إلا من تلقاه عن الشيوخ الكمل الأفاضل الذين يتورعون في فتاواهم وفي علمهم ويقولون لا أدري فيما لا يدرون عنه، ويحيلون علم ما لم يعلموا إلى الله سبحانه وتعالى لئلا يقولوا على الله بغير علم. وما حدث من خلل في العقيدة في كثير من الأحيان إنما مرده إلى أمرين: الأمر الأول التلقي عن شيوخ الضلال ممن فسدت عقائدهم وأفسدت عقولهم وأفسدت عقولهم أدران الفلسفة وأوضار المنطق، والثاني أعني من أسباب ضلال من ضل في باب العقيدة أنهم يأخذون العلم من بطون الكتب غير مكترثين بأن العلم لا يكون إلا بالتلقي كما هو هدي الكتاب والسنة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد بسط الصدي في الوافي الرد عليه. نعم، اقرب من المكبر. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، وهي معدومة وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال هنا المصنف رحمه الله ذكر الآثار السلبية لمثل هذا الكتاب، الذي تطفل صاحبه على العلم فوقع في أوهام وأخطاء كثيرة وتصحيف، وزاد ونقص، ووقع في طامات كبرى. بعضها بعيد كل البعد عن العلم بسبب أنه لم يتلقى العلم عن أهله، فأصبح يهرف بما لا يعرف، ضعيف في اللغة، ضعيف في الإعراب، ضعيف في النحو، ضعيف في كل أموره، فتصدر عنه كتب أو كتاب مليء بالأباطيل وبفساد اللسان، ناهيك عن فساد القلب. ولذا حذر منه العلماء، وحذروا من هذا المسلك، حذروا من هذا المسلك الخطير، وأوجبوا على طالب العلم التلقي عن العلماء الأكابر، وأن يتخيروا من في كل فن من يحسنه من أهل العلم. أنت الآن يا عبد الله لو أردت نجارا تذهب إلى سباك، ولو أردت طبيبا تذهب إلى كيميائي، ولو أردت أن تتداوى من مرض عضال تذهب إلى سائر الناس، أم تبحث عن أقوى طبيب تسمع به في العالم؟ فكذا العلم، كذلك العلم لا يؤخذ إلا عن أهله الراسخين فيه، الذين يتورعون عن الخوض فيه بغير علم وبغير هدي النبوي، لأنهم يخافون أن تزل ألسنتهم، فيحسب أحدهم ألف حساب للكلمة قبل أن يخرجها، لأنه يخاف الله، ويخاف أن تزل قدمه، ويخاف أن يضل الناس بفتاويه. فانظروا إلى الفرق بين هذا الصنف من العلماء وبين أولئك الذين ملأوا كتبهم بالسموم في باب العقيدة، فضلوا في الأسماء والصفات، وضلوا في القدر وضلوا في الصحابة وضلوا في باب الكبائر وضلوا في باب القدر. وضلوا في باب في مسألة التكفير، فمنهم من وقع في تكفير المسلمين بغير مكفر، ومنهم من وقع في الإرجاء فاستحل المحرمات. كل ذلك نتيجة حتمية للبعد عن العلم والتعلم ولعدم التلقي، عدم تلقي العلم عن مصادره الأصيلة من الكتاب والسنة وعلى أيدي العلماء الربانيين. نعم. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب. كما في ايش؟ كما في العزاب. ها؟ العزاب ايه؟ كما في العزاب من الإسفار لرقيمه. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 بعد 700 الهجري إذا ذكر عنده ابن المبارك يقول: أين شيوخه؟ ابن مالك. إذا ذكر عنده ابن مالك يقول ابن مالك نعم إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. دخل فيه غير أهله. وروى مثلها وروي مثلها أو وروى روش نعم وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. نقط ولا شكل، يعني لم تنقط الحروف بعد. نعم. حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. بعد نقط ونصف. نعم. حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من توم الحكيم. من إيش؟ توم الحكيم. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى أورد أقوالا عن العلماء كابن المبارك وغيره، مفادها هو ما تقدم، أن من يأخذ العلم عن غير أهله أو من يأخذ العلم من الصحف ومن الكتب فإنه يقع في الزلات والهنات، بل ويقع في التصحيف الكثير، فتجده يهم في كل مكان ويضل في ذكر الأشياء التي تزل فيها قدمه بسبب عدم أخذه مشافهة عن أهل العلم. وأقوال العلماء كثيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وأكثر ما وقع التصحيف والتحريف بسبب ذلك، لا سيما قبل أن يوجد الشكل والنقط، يعني قبل أن تعجم الحروف ويبين المنقوط من غير المنقوط ويبين المشكول من غير المشكول، فتجده يقع في التحريف والتصحيف التي قد تحيل المعنى أحيانا، يعني ينتج عنها أنه يأتي بلفظ يؤدي إلى معنى خطير. ربما نقطة واحدة تجعل الشخص أو تورطه. وذكر أن رجلا يحمل خطابا من مسؤول إلى رجل آخر فيقول: إذا جاءكم حامل كتاب هذا فاقبلوه، فقرأها تاء فقال: إذا جاءكم حامل كتاب هذا فايش؟ ها؟ فاقتلوه. فقتل حامل الكتاب بسبب نقطة واحدة وبسبب خطأ في كلمة تورط صاحبها، ربما في أمر في غاية الخطورة. ولذلك أو هذه الأسباب تحتم على طالب العلم أن يتلقى عن الشيوخ: إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، حتى يسلم من مثل هذه الأمور الخطيرة. ولذلك البعض من الناس يحرف القرآن ويفهمه على غير معناه بسبب أنه لا يأخذه عن الحفظة المتقنين، ويحكى أن أحدهم قرأ في كتب الفقه عندما يذكر العلماء أهمية دخول المسجد بسكينة ووقار، فقرأها المسكين بسكينة وفار، فطلب من الحاضرين أن يحضر كل واحد منهم سكينة وإيش؟ وفار. فامتلأ المسجد بالفئران والسكاكين بسبب هذا الإيش؟ التصحيف والتحريف. ولذلك يجب على طالب العلم أن يجتهد، ولا سيما في مثل الكتب، كتب العلم، أن يتلقاها عن أهل العلم وأن يقرأها عليهم. حتى إن بعض المشايخ قديما يكتفي بالقراءة والتصحيح حتى في الكتب الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح، أقل ما هنالك أنك تصحح الألفاظ التي ربما تشتبه على البعض بسبب النطق. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: آداب الطالب مع شيخه. قال: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار كلام عنده أو مداخلته في حديث في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، وتجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. من المهمات بعد تلقي العلم عن أهله الآداب أو أدب التلميذ مع شيخه. ولأشياخنا الأفاضل مسلك في هذا الباب من الوقار والإجلال والاحترام للشيوخ، فقد عودونا على ذلك بحيث يتأدب ويتخلق بأخلاق الإسلام ويتأدب بآداب الطلب من عدم التقدم على شيخه وعدم الإساءة إليه وذكره دائما بالجميل والدعاء والدعاء له وعدم الجرأة على تقويله ما لم يقل وعدم التكلف حتى في السؤال الذي تطرحه بأن يكون سؤالا علميا مقصودا به العلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، وألا يطرح سؤال متكلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة إيش؟ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالتلميذ إذا أخذ يسأل عن كل ما يرد بخاطره من الأسئلة ربما سأل أسئلة تضر به وتضر بالسامع، لأنها ليست من العلم في شيء، وإنما هي تكلف وتنطع وتعمق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك من المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس ذنبا من سئل عن مسألة فحرمت بسبب إيش؟ مسألته. وعدم الإغراق في طلب العلة والحكمة، لأن ذلك أحيانا يوقع في الحرج بل يوقع في التنطع والتكلف، وهذا من طبع اليهود. لما أمرهم الله أن يذبحوا البقرة أخذوا يتساءلون حتى أكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكان يكفيهم أن يذبحوا إيش؟ أي بقرة، أي بقرة. قالوا: ما هي؟ سبحان الله. قال: إنه يقول إنها بقرة فارض، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لم يكتفوا بهذا، قالوا: ادعونا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله. هذا كله نتيجة لاعتراضهم حتى على رب العالمين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أيضا لم يكتفوا بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. فقال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني حتى جعلوها بأوصاف نادرة وكلفوا أنفسهم ما لم يؤمروا به فتشددوا فشدد الله عليهم. ولذلك حتى في طرح الأسئلة لا يجوز طرح أسئلة محرجة أو متكلفة أو ليس الناس بحاجة إليها. ومن هنا أنصح الإخوة دائما عن كثرة السؤال بلما وبإيش وكيف، فإن لما وكيف ورطت أناسا في أمر فسدت به عقائدهم، لأنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون في بيان أو في طلب الكيفية ولما ولما ولما ولما ولما. ولذلك لما جاء ذلكم الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد وجهه بالعرق، فقال الكلمة المعروفة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي هل أنت ممن من الخوارج عندما تتكلفين هذا التكلف؟ وسئل أظنه الإمام عبد الله بن المبارك، يعني سأله أحد المبتدعة أو بأمر عن أمر فيه يعني ابتداع وفيه تكلف، فأخذ الإمام عبد الله بن المبارك ينتف ماذا؟ إبطة. فقال: ما هذا؟ قال: إن الذي أشتغل به سنة، وأنت اشتغلت بماذا؟ ببدعة، كما قال رحمه الله تعالى. يعني أخذ ينتف إبطة، اشتغل بنتف الإبط أمامه. نعم، نتف الإبط ما حكمه؟ سنة من الفطرة، فكونه ينتف إبطه أمامه خير له من أن يجاريه في مسألة متكلفة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن يعني المسلم لا يتكلف لا في أسئلته ولا في وأكثر ما وقع من تحريف وبدع وخرافات إنما مردها إلى مثل هذا التكلف. البعض كان إذا خطر بباله شيء قاله أو كتبه. كيف تجهمت الجهمية ورفضت الرافضة وتزندقت المتزندقة أو الزنادقة وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة، إلا إنهم كل ما يخطر ببالهم من الوساوس الشيطانية يقولونه بألسنتهم ويسطرونه في ماذا؟ في كتبهم، ويسطرونه في كتبهم. حتى إن بعضهم إذا لم يجد سؤالا يعني يمكن أن يكون قريب من الأمر الذي سأل عنه يلجأ إلى التحريف، وصل الحال إلى أنه يغير حتى في ألفاظ القرآن. وعمرو بن عبيد المعتزلي المعروف يقول: لقد هممت أن أحك آيات الصفات من كتاب الله جل وعلا، والعياذ بالله، لقد هممت أن أحك آيات الصفات من القرآن. وقال بشر المريسي المعروف الجهمي ذات يوم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين، قال له: ما رأيك لو أننا قرأنا هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما؟ ماذا يقصد بذلك؟ ماذا يقصد بذلك؟ نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا. ففورا قال له: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة مع أنها غير صحيحة، فما كنت تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي الجهمي المارق، لأن قول الله تعالى وكلمه ربه، كلم قد استوفت مفعولها وهو الضمير، والرب هو الفاعل، فلا يمكن أن يقال وكلمه ربه، لأن المفعول قد إيش؟ قد اتضح. فبهت هذا المعتزلي. وهكذا ينبغي أن يسلك مع أولئك المتطفلين الذين، وبالمناسبة أنبه على شيء، في إعجاز القرآن وفي إخضاع بعض النصوص للنظريات المعاصرة أمر في غاية الخطورة. أحد كتب المتطفلين يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. السورة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن يوم القيامة، عن الآخرة. فيأتي أحدهم ويقول: المقصود زلازل الدنيا وأخرجت الأرض أثقالها، البترول والمعادن، يومئذ تحدث أخبارها التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام ونحو ذلك. رأيتم أجهل من هذا؟ هذه غاية في الجهل، غاية في الجهل. لما زعم الغرب أنهم صعدوا إلى القمر، ظهر أحدهم فحرف قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال: مقصود بالسلطان سلطان العلم. الآية تتحداهم أن ينفذوا ولا يمكن لهم ذلك، وهذا يستثني ويرى أنهم يمكن أن ينفذوا بهذا السلطان الذي يزعم أنه العلوم المادية التي أوصلتهم إلى بعض الأشياء التي توصلوا إليها. ويأتي أولئك الذين يتحدثون عن إعجاز القرآن، فيأتي أحدهم فيبني مسائل على العدد 19 ويرتب على هذه المسألة جذور وأصول ومبتكرات وخزعبلات وخرافات كلها ترجع على حد زعمه إلى 19، يزعم بذلك أنه قد توصل إلى ذلك من خلال ماذا؟ العدد، من خلال قول الله تعالى عليها 19. فأخذ يتفلسف ويتكلف، وأرنا يعني أفرطوا في إخضاع القرآن لبعض النظريات باسم الإعجاز، أنهم قد أقحموا أنفسهم في القول على الله بغير علم، فضلوا وأضلوا وضاعوا وضيعوا غيرهم. بعض العلوم متكلفة، هي تطفل على العلم وفيها إضاعة لأوقات المسلمين بغير حساب. بغير روية وبغير مراقبة لله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذا الصنف من المتطفلين على العلم، ولا ينبغي أن يفتح لهم المجال بطريقة تجعلهم يفرغون هراءهم على المسلمين ويضيعون أوقاتهم بها. الذي وصل ببعضهم إلى حد الإلحاد في كتاب الله عز وجل والتحريف المتعمد لذلك، فإن هذا كله من التكلف والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. القرآن لا يخضع للنظريات، إن ظهر شيء يعني ولله الحمد مما دل عليه القرآن فهذا خير على خير، والله تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة وماذا؟ ويخلق ما لا تعلمون. نعم، هذا الاندراج العام يحصل أن كل ما يجد داخل في مثل هذا، لكن أن تتكلف فتجعل آية معينة تدل على مخترع معين بطريق التكلف فهذا أمر في غاية الخطورة، فانتبه له يا عبد الله وتورع عن الخوض فيما لا تحسنه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطراب. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. نعم. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. طيب، هنا يعني يبين يواصل الشيخ رحمه الله في بيان أدب التلميذ مع شيخه بما لا يحتاج إلى تعليق، وعلى أن لا يصل إلى درجة الغلو ووصف بعض الجهلة بالمشيخة، ولكن المهم أن كلمة شيخ كبيرة حتى على بعض طلبة العلم الصغار، يعني قصد الشيخ رحمه الله التأدب مع مشايخنا الكبار باحترامهم وإجلالهم وتوقيرهم حتى في طريقة المخاطبة وفي طريقة إلقاء السؤال بما يدل على احترامهم دون الوقوع في الغلو المحرم كالتمسح به أو يعني المبالغة كتقبيل اليد ونحو ذلك مما قد يصل إليه والتمسح به وبملابسه وب يعني في هناك تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. واستدل الشيخ رحمه الله على وجوب توقير الشيخ والمعلم على ما أمر الله بما أمر الله به من توقير سيد المرسلين وإمام المتقين ومعلم الأمة الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء النبي ماذا؟ دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ولنا مع هذه المسألة وقفة، وهو أنه قد دأب كثير من الكتاب المعاصرين والصحفيين بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن لقب ماذا؟ عن لقب النبوة والرسالة. انظر مثلا لكتاب عبقرية محمد أو كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما وقال محمد وفعل محمد وجاء محمد وقال الرسول صلى الله تبارك وتعالى لم يذكره باسمه في القرآن إلا في أربعة مواضع، في سورة محمد وفي سورة الفتح وفي سورة الأحزاب وفي سورة آل عمران. بقية السور دائما يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والصحابة ما كانوا يقولون يا محمد أو فعل محمد أو جاء محمد، حتى اليهود وهم يهود ما كانوا يقولون إلا ماذا؟ يا أبا القاسم. والصحابة كانوا يقولون يا رسول الله ما حكم كذا وكذا، وعندما يحدثون عنه يقولون قال محمد، ماذا يقولون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرون وصفه بالرسالة والنبوة ويصلون ويسلمون عليه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يكتبوا حرف الصاد ولم يكتبوا صلعم ولا غير ذلك مما يكتبه الكتاب المعاصرون. وصل بهم الأمر إلى حد البخل بماذا؟ بالحبر وبالورق. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والبعض حول الصلاة عليه والسلام إلى أغاني ورقص، وكلا الطائفتين ضالتان، الذين يسيئون إليه فيجفونه فلا يصلون عليه أو يذكرونه باسمه المجرد دون وصف الرسالة، هؤلاء جفاة. والذين حولوا الصلاة والسلام عليه إلى غناء وطبل ورقص، هؤلاء ماذا؟ غلاة. ونحن يجب أن لا نسير على مذهب الغلاة ولا على مذهب من؟ الجفاة، وإنما على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الهدي الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. أسأل الله الكريم